هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة يقول صاحبه: من قائل هذا البيت الذي قرأت عنه كثيرا وصادفني في قراءات عدة ولم أهتدي إلى قائله أو القصيدة التي قيل فيها؟ البيت هو: حياتي قصة بدأت بكأس لها غنيت وامرأة جميلة. البيت يجيء في إحدى قصائد الشاعر علي محمود طه إجابة على سؤال من المحبوبة حين تقول له: فقالت: ما حياتك؟ فبدأ يجيبها ويقول: حياتي قصة. أما علي محمود طه فهو الشاعر الذي أبدع من القصائد الجندول وكليوباترا وفلسطين، وهي القصائد الثلاثة التي تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب. وقد سمي علي محمود طه بالملاح التائه لأنه أصدر في مستهل حياته الشعرية ديوانين هما الملاح التائه وليالي الملاح التائه. ويبدو أن كثرة الأسفار في حياته هي التي جعلته يشبه نفسه بملاح يبحث دائما عن المتعة والفن والجمال، فأصبح تائها بين مكان وآخر وامرأة وأخرى. يقول في المقطوعة التي تتضمن البيت موضع السؤال: تسائلني: وهل أحببت مثلي؟ وكم معشوقة لك أو خليلة؟ فقلت لها وقد همت بكأسي إلى شفتي راحتها النحيلة: نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك، لا ولم أعرف مثيلة. فقالت لي: جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارة تكذب ما تحاول أن تقول. فقلت: أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعنني أنسيت جرحي وأن الحب لم يرحم قتيلة، وجاذبني إلى اللذات قلب شقي ضل في الدنيا سبيلة، وعدت كما ترين صريع كأس، أنا الظمآن لم يطفئ غليلة. فقالت: كيف تضعف؟ قلت: ويحي، وكيف أطاع شمشون دليلة؟ فقالت: ما حياتك؟ قلت: حلم من الأشواق أوفر أن أطيل. حياتي قصة بدأت بكأس لها غنيت وامرأة جميلة. وفي قصيدة ثانية عنوانها حديث قبلة يقول علي محمود طه: تسائلني حلوة المبسم متى أنت قبلتني في فمي، تحدثت عني وعن قبلة فيا لك من كاذب ملهم. فقلت أعابثها بل نسيت، وفي الثغر كانت وفي المعصم. فإن تنكريها فما حيلتي، وها هي ذي شعلة في دمي. سلي شفتيك بما مستاه من شفتي شاعر مغرم. ألم تغمضي عندها ناظريك وبالراحتين ألم تحتمي؟ هبي أنها نعمة نلتها ومن غير قصد فلا تندمي. فإن شئت أرجعتها ثانيا مضاعفة للفم المنعم. فقالت وغضت بأهدابها: إذا كان حقا فلا تحجمي. سأغمض عيني كي لا أراك وما في صنيعك من مأثمي. كأنك في الحلم قبلتني، فقلت وأفديك أن تحلمي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.